جبريل يسأل والنبي يجيب والله فوق العالمين رقيب. خرج الأمين على الصحابة مشرقا وإذا الحبيب من الأمين قريب. فتذكر الخل الكريم لقاءه في الغار اقرأ واللقاء مهيب. سأل النبي عن الجوامع كلها بعد السؤال يقول أنت مصيب. عجب الجميع من السؤال ورده أمر الأمين مع الرسول عجيب. يقول ما الإسلام يا خير الورى الناس حيرى والنبي لبيب. هذا أمين الوحي جاء معلما. جبريل يسأل والنبي يجيب.